تمام. وكنتم، ونراعي هنا بسط الشفتين عند النون، خلي بالكم يا جماعة من هذه المسألة. كثير من الإخوة والأخوات إذا قرأوا مثل هذه الكلمة لا تبسط شفتيهم أبدا في الكلمة، بل تظل مضمومة في الكلمة بأثرها، فيقولون وكنتم وكنتم هكذا، فهذا يعد لحنا جليا. لماذا؟ لأنه حرك الساكن بالضم. لماذا؟ لأنه حرف وحيد ساكن بين مضمومين، ساكن بين كاف مضمومة وتاء مضمومة، فيقول كنتم. طيب ما يعني ما الذي فعلناه هنا؟ وما الجهد الذي بذلته أنت حتى تقرأ هذه الآية؟ فقط كل مطلوب منك أنك تبسط شفتيك على النون، هتقول كذا كأنك بتقول تقسم الكلمة إلى نصفين، هتقول كنتم كنتم، هنضيف عليها بقى زمن الغنة مع الإخفاء، كنتم كنتم، تابع معي وتمرن زي ما أنا بقول كنتم. يبقى هنقسم الكلمة إلى جزئين، نضم في الكاف ونبسط على النون، ونضم في التاء ونبسط على الميم، كنتم عفوا كنتم. تمام. الميم